مدرس علوم في احدى المدارس الابتدائية يطلب من التلاميذ رسم لبعض الحيوانات على دفتر علومهم، فهل هذا منافي للدين الاسلامي؟ هذا ما ينافي الدين الاسلامي، لكن معصيه. هذا ما ينافي الدين، كفر. رسم الصور محرم ومنكر، صور لغه الحيوان، رسم الانسان، البهيمه، الطائر، لا يجوز. لكن اتسع الناس في هذا، ولا حول ولا قوه الا بالله، حتى صار كانه مباح. لما توسع الناس صارت الصور كانها مباحه الان، فاخر ما صار لها يعني قيمه عند الناس، لانهم اعتادوا هذا وكثر بينهم هذا في المجتمعات وغيرها، فصار كانه شيء مباح. النبي عليه الصلاه والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا ووكله ولعن المصور، وقال اشد الناس على الغيب وكانوا مصورون. لكن بعض العلماء تأول هذا على ان المراد الصور المجسمه ذات الظل، كان يصورها من حديد او من خشب او من كذا او من كذا على حيوان، ولكن هذا قول ضعيف مرجوح، الذي عليه عامه العلماء واكثرهم ان التصوير يعم، يعم المجسم لا الظل، ويعم غير المجسم وهو ما لا ظل له كالشمس وما يكون في الشرق وما يكون في الجدران وغير ذلك. هذا هو المعتمد عند الاكثر، فينبغي توقي هذا. وبعض الناس تأول كون اخر وقالوا ان هذا ما صور، انما هو يحبس الصوره، مثل الصوره في المرآة يحبسها وهو ما صور، وانما امسك خلق الله بهذه الكاميرا وهو ما صور. وهذا بما يظهر لي تأويل لا وجه له، لكن لها صوره تصاب من كاميرا فلا يليق فعل ذلك ابدا. نعم، لو سمحت الله في المقام هذا. نعم، انا بره مدرس علوم، وبعدين المنهج يعني طبيعته كده، مثلا برسم السمكه حتى ارسم يعني الشيء اللي هو داخل السمكه، الجهاز الهضمي، الجهاز الدوري، التنفسي، حتى نبين للطالب مكان كل عضو، فما الطريقه فيها؟ يمكن يستعان هذا بأجزاء مقطعه للراس، تصور الحاجه يعني يعلمك كيف للطبيب يعني حتى لكن ميتة الميت أو شيء مباح قتله، مثل السمك يأخذها من الماء تموت، مثل الشاة البعير يذبحه ثم يعلم على أجزاء ما يصور، يعلم على أجزاء صور أجزاء واحد قطع قطعة حتى لا يكون يعني صورة قائمة. يدعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الامتحانات العامة تيجي بعد رسوم العيوب، إذا الله المشتكى نسأل الله العافية. ما في أجنحة إلا الدعاء. إذا ما علمنا الطالب الرسم طبعا بده يخش على باب، ينبغي التعاون حتى ينزال على شيء وحتى يكون غير مشتغل في الامتحان. نحن قدرنا في بعض الجهود ولكن ما في استرار الكتاب. طيب، فالمدرسون والاخوان يتعاونوا مع وزير المعارف مع المدير في بلادهم، يكون ان شاء الله في الخير، لعلهم يطلعون على هذه الماده او يكون حيلة اخرى في تعلمهم بدون الصور.